إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب في فصل في السلام، وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وعمار رضي الله عنه، وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، صحابي جليل مشهور، أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه سمية رضي الله عنها من الصحابيات وأول شهيدة في الإسلام. وقد عاش عمار 93 سنة، قتل في صفين في صفر سنة 37 رضي الله تعالى عنه. وأثره أخرجه وكيع في الزهد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه، وكذا في الإيمان والقلال في السنة، وذكره البخاري معلقا في صحيحه، وصححه الألباني في تخريج الكلم الطيب. بذل السلام للعالم، ترك إفشاء السلام مما ابتلي به كثير من المسلمين، فيزهد كثير من الناس في خير وفير عندما يمرون بإخوانهم في الإسلام ويبخلون عليهم بالسلام، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وهذا مظهر مزر وفعل مؤذن، إذ كيف يستمرئ المسلم من نفسه هذا، وكيف يرضى المسلم لنفسه هذا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجب الجنة إلا بالإيمان، وحجب الإيمان إلا بالمحبة، ودلنا على طريق المحبة فقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام ليفشو الخير وتتآلف القلوب وتتحد الصفوف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أمورا منها وإفشاء السلام، والحديث متفق على صحته. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي إفشاء السلام بين المسلمين فوائد كثيرة ومزايا عظيمة، منها إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوة إيمان مفشيه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وفي بعض ألفاظه عند غير البخاري: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان. ووجهه أن من اتصف بالإنصاف أدى جميع الحقوق التي عليه لربه وللخلق، ومن بذل السلامة تحلى بمكارم الأخلاق فحصل التآلف والتحاب بين المسلمين، ومن أنفق مع إقتاره فقد بلغ ذروة الكرم ووثق بما عند الله جل وعلا. ومن فوائد إفشاء السلام نفي صفة البخل الذميمة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه الطبراني بإسناد حسن. ومنها أنه سبب من أسباب دخول الجنة. ومن فوائد السلام ومزايا نشره: نشر المحبة والوئام بين المسلمين، ومنها أداء حق المسلم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، الحديث. ومنها إغاظة اليهود، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. ومنها أولوية المسلم بالله جل وعلا، كما ثبت في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال النووي رحمه الله في الأذكار: وينبغي لكل أحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبدأ بالسلام لهذا الحديث. ومعنى الحديث كما قال المناوي في الفيض: أولى الناس بالله، أي من أخصهم برحمته وغفرانه والقرب منه في جنانه. وقيل: أقربهم من الله بالطاعة من بدأ أخاه بالسلام عند ملاقاته، لأنه السابق إلى ذكر الله عز وجل. لذا قال أبو بكر رضي الله عنه للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام، رواه الطبراني. وقال ابن حجر: إسناده صحيح. ومن فوائد إفشاء السلام الحصول على 30 حسنة إن أتى بالسلام تاما. ومنها تحصيل ثواب الصدقة الواردة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح كل يوم على كل سلامة من ابن آدم صدقة. قال: وتسليمك على الناس صدقة. والحديث رواه أحمد بإسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم بدون ذكر السلام. فهذه بعض فوائد إفشاء السلام. فهل يرضى عاقل لبيب لنفسه بعد هذا أن يفرط في إفشاء السلام؟ فجدير بالمسلم أن يفشي السلام في الأرض محتسبا الأجر في إحياء السنة وفي امتثالها، ولا يثنيه عن السير في هذا الطريق ما يواجهه من أذى واستهزاء وعدم إجابة، فإن انتشار السنن يحتاج إلى صبر ومصابرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد كان الطفيل بن أبي بن كعب يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. قال الطفيل: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها؟ ولا تجلس في مجالس السوق. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. قال الناوي في الرياض: رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حريصا على إفشاء السلام، حتى إنه كان يذهب إلى السوق لغير حاجة في التسوق، وإنما يغدو من أجل السلام ليسلم على من لقيه في الطريق. وقد روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي لفظ للإمام أحمد عن شعبة عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه فرح الأكابر رداء الكبر، وسلوك التواضع ولين الجانب. وقال الكرماني: هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم العظيم وأدبه الشريف، وفيه تدريب للصبيان على تعلم السنن ورياضة لهم بآداب الشريعة ليبلغوا متأدبين بآدابها. وقد هجر الناس هذه السنة إلا قليلا منهم، فحري بالمؤمن أن يحييها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، وتنقية لنفسه من داء الكبر، وتعويلا للصغار على السنة والفضيلة. وإذا تعاظم الإنسان هذا العمل ورأى نفسه أعلى من أن يسلم على الصبيان، فليتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وما هو عليه من التواضع وخفض الجناح حتى للصبيان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الحافظ: ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا، وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع، ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. وكثير من الناس اعتادوا عند خروجهم من مجالسهم ألا يسلموا على من بقي في المجلس، وإنما يكتفون بقولهم مثلا: مع السلامة، أو في أمان الله، أو ما أشبه من هذه العبارات. وهذا العمل فيه مخالفة للهدي النبوي الذي أرشدنا إلى السلام عند الخروج من المجلس. ففي مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. وهو حديث صحيح. قال الطيبي: قيل: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فهكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة، بل الثانية أولى، أي أن كل منهما حق وسنة، وهي مشعرة بحسن المعاشرة. فإنه إذا رجع ولم يسلم ربما يتشوش أهل المجلس من رجوعه على طريق السكوت. فينبغي للمسلمين أن يحيوا هذه السنة في مجالسهم وأن يحافظوا عليها، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يقول المسلم ألفاظا للوداع مثل في أمان الله ونحوها إذا أتى بالسنة وهي السلام عند الانصراف من المجلس. وكثيرا ما يتكرر اللقاء بين الناس في الوظائف وفي المدارس والدواوين ونحوها، فيسلمون عند أول لقاء، ويكتفي كثير منهم بهذا السلام، فلو رأى صاحبه مرة أو مرات بعد ذلك لم يسلم عليه، بل إنه إذا سلم عليه مرة بعد مرة استنكر ذلك منه وقال إن كثرة السلام تقل المعرفة. وهذا ليس بصواب، بل هو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل مخالف للسنة النبوية، لأنه ثبت أن رجلا جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه، أي رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكان يسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وقد بوب النووي رحمه الله في الرياض على هذا الحديث فقال باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. هذه هي السنة. فعلى المسلم إذا سلم على أخيه المسلم ثم التقى به بعد قليل أن يكرر السلام تحصيلا للأجر وزيادة في الألفة، والله تعالى المستعان. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمار بن ياسر هذا الكلام، وروى عن البخاري أيضا هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت ما الفرق بين هذه الأحاديث حيث قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال أفش السلام، وفي هذا بذل السلام للعالم؟ فالجواب الكل بمعنى واحد، ولكن من حيث الإفشاء هنالك لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، وأن سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه ولا يخص به أحباءه. ثلاث، أي ثلاث خصال: من جمعهن فقد جمع الإيمان، أي فقد جمع فضائل الإيمان وخصاله. الأولى الإنصاف من نفسه، فإن الإنصاف يقتضي أن يؤدي إلى الله جميع حقوقه وما أمره به، وأن يجتنب ما نهاه عنه، وأن يؤدي إلى الناس حقوقهم، وأن لا يطلب ما ليس له، وأن ينصف نفسه أيضا فلا يوقعها في قبيح أصلا. وأما الخصلة الثانية بذل السلام للعالم، فمعناها لجميع الناس، وهذا يتضمن أن لا يتكبر على أحد، وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع بسببه من السلام عليه. وأما الخصلة الثالثة فالإنفاق من الإقتار، وهو الضيق عليه في الرزق، يقال أقتر الله رزقه أي ضيقه وقلله، وقد أقتر الرجل فهو مقتر وقتر عليه فهو مقتور عليه. والإنفاق من الإقتار يقتضي كمال الوثوق بالله تعالى وكمال التوكل عليه، وكذلك فيه الشعة على المسلمين إلى غير ذلك. وقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مر أن ذلك ورد مرفوعا أيضا لا موقوفا، على عمار رضي الله عنه، فجمع في هذه الكلمات خيرات الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. وهذا الحديث حسنه الحافظ كما في شرح الأذكار لشواهده، وكذا حسنه الشيخ الألباني، وقد أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وكذا رواه أبو داود والدارمي وغيرهم. وأما عمران بن حصين فهو أبو نجيد، أوله نون مضمومة، ابن عبيد بن خلف بن عبد ابن سالم بن غاضرة ابن سلول بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة. وقد روى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 180 حديثا. وقد أسلم أبو هريرة وعمران بن حصين عام خيبر. وقد اتفق الشيخان من حديث عمران رضي الله عنه على 8 أحاديث، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9، وروى عنه أبو رجاء العطاردي ومطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين وغيرهم، نزل البصرة وكان قاضيا لها، واستقضاه عبد الله بن عامر فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه، ومات بالبصرة 52، وروى له الترمذي والنسائي وأبو داود. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث الذي رواه الترمذي في بيان كيفية السلام، وهي أن الأفضل أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكتسب 30 حسنة، لكل كلمة 10 حسنات. ألا ترى إلى ما قال عليه السلام 10 لما قال الرجل: السلام عليكم، أي 10 حسنات. ثم قال: 20 لما قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله، أي 20 حسنة. ثم قال: 30 لما قال الآخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث رواه أيضا الدارمي في مسنده، وأبو داود في سننه، وفي رواية أبي داود من رواية معاذ بن أنس فيها زيادة على هذا قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: 40. وقال: هكذا تكون الفضائل. ولكن هذا ضعفه الحافظ في الفتح والشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. فعلم من هذا أن الأفضل أن يأتي المسلم بهذه، فإن اكتفى بقوله: السلام عليكم، حصل السلام. واستفيد من هذا الحديث فوائد: الأولى ترتيب الزيادة في السلام، والثانية أن المستحب أن يسلم بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، وإن قال: السلام عليك، حصل السلام. والثالثة من الفوائد أنه يستحب أن يعرف السلام، فإن قال: سلام عليكم، حصل السلام. والرابعة ينبغي أن يعطف بالواو من الزيادة، وأما الرد رد السلام فأقله عليك السلام أو عليكم السلام، فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا، ولو قال عليكم وسكت لم يكن جوابا، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكذلك لو قال وعليكم بالواو وسكت، وللشافعية فيه وجهان، وبعضهم ذكر من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال السلام عليكم، وأن يزيد وبركاته إذا قال السلام عليكم ورحمة الله. قوله أو ردوها أي أجيبوا بمثلها، ورد السلام ورجع جوابه بمثله، وجواب التسليم واجب، والتخيير إنما وقع بين الزيادة وتركها. قال النقعي السلام سنة والرد فريضة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد السلام واجب، وما من رجل يمر على قوم فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه أبو داود، وصحح إسناده الألباني في التعليق على الكلم الطيب. وأما من يبدأ بالسلام فقد وقع في هذا اختلال كبير، وحيود عن سنة لم يرعها كثير من الناس حتى أوشكت على الاندراس. والأجرر بالمسلمين المحافظة عليها تعظيما للسنة وإحياء له. وإذا كان البعض يعجب بالكفار الغربيين لما يرى من تقيدهم بما وضعه لهم كبارهم من أنظمة اجتماعية وغيرها، فإن المسلمين قد ضبطوا بآداب اجتماعية وغيرها هي أتم وأكمل في كل وجه مما سواها، إلا أن العيب في من تحملها إذ لم يعمل بها بل استنكف عنها ورغب إلى غيرها. وما هذه السنة؟ سنة من يبدأ بالسلام إلا دليل صدق وشاهد عدل على ما يحظى به المسلمون من آداب عالية في دقائق الأمور، فكيف بدليلها؟ أخرج البخاري في صحيحه وكذا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ففي هذين الحديثين بيان من يبدأ بالسلام، فيسلم الراكب على الماشي. والحكمة في ذلك أن الراكب مظنة الزهو والكبر، فاستحب له أن يبدأ الماشي بالسلام كسرا لشهوة العجب وإظهارا للتواضع. قال المازري أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي، فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو ألو حاز الفضيلتين. فينبغي لمن ركب سيارة أو دراجة أو نحوها أن يبدأ المشاة بالسلام، وكذا القاعدين، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية والمار على القاعد. فالمار يشمل الماشي على قدميه، ويشمل الراكب على دابة أو سيارة أو نحوها. يسلم الراكب على الماشي وكذلك على القاعد، ويسلم الماشي على القاعد. والحكمة في ذلك والله أعلم أن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم، فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار فلا مشقة عليه. وقد أخرج الترمذي والبخاري في الأدب المفرد من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم. قال الحافظ: وإذا حمل القائم على المستقر كان أعم من أن يكون جالسا أو واقفا أو متكئا أو مضطجعا. ويسلم القليل على الكثير، والحكمة في ذلك أن للجماعة فضلا مضطردا في الشرع، فناسب أن يبدأوا بالسلام، أو لأن الجماعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له، فيسلم القليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير، والحكمة في ذلك مراعاة السن، فإنها معتبرة في أمور كثيرة في الشرع. إذا عرف هذا الأدب النبوي وتبينت حكمه، فإن هناك صورا مشكلة أو قد تشكل أو لم ينص عليها في هذا المقام، منها إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان فأيهما يبدأ بالسلام؟ الصحيح استواؤهما، فمن بدأ فهو أفضل، لما روى البخاري في الأدب المفرد عقيب حديث أبي هريرة: يسلم الراكب على الماشي. عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل، وسنده صحيح. ومنها إذا تعارض الصغر المعنوي والحسي، كأن يكون الأصغر أعلم مثلا، فالذي يظهر اعتبار السن لأنه الظاهر كما تقدم الحقيقة على المجاز. ومنها إذا التقى الكبير والصغير، فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب، وإن كان راكبين أو ماشيين بدأ الصغير كما قال ابن رشد. ومنها إذا كان المشاة كثيرا والقعود قليلا، فيرجح جانب الماشي فيبدأ بالسلام في الإقناع. أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقا أي بالسلام. وقال النووي في الأذكار: وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا. وإذا خالف أحد هذا الأدب فسلم الماشي على الراكب، وسلم الكبير على الصغير، والكثير على القليل، فلهم أجر إفشاء السلام إن شاء الله، إلا أن العمل بهذا الحديث أولى طلبا للكمال وتحصيلا للسنة والاتباع. قال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي جاء به الحديث كله للاستحباب، فلو عكسوا جاز وكان خلافا أفضل. وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. قاله ابن عبد القوي الحنبلي في منظومته. وقد استشكل ابن مفلح هذا البيت كما في الآداب الشرعية، وأجاب السفاريني في شرح منظومة ابن عبد القوي بأن مراد الناظم: وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. مراد الناظم حصل المسنون في الابتداء فقط، وعلى هذا فإنه لم يحز كمال السنة، وإنما حاز أجر الابتداء. وأما أجر موافقة السنة في البداءة بمن ذكر في الحديث فلا، فيسلم الماشي على القاعد، ويسلم الراكب على الماشي والقاعد، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم الصغير على الكبير. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، فقال: يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم. قال ابن عبد البر في التمهيد: الحجة في فرض رد السلام ووجوب رده قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال: والرد واجب عند جميعهم. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فرض، فالابتداء بالسلام سنة وأما رد السلام ففرض. وقد سبق القرطبي إلى نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن كثير رحمه الله: على قول الحسن البصري السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة، أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله تعالى. فترك رد السلام منكر شنيع بلي به كثير من الناس في هذه الأزمان، ودافعهم إليه الكبر والعجب، فإليهم جميعا يقال: رويدا، من أنتم وممن أنتم؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أأنتم أعظم قدرا وأعلى مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، فقد رد السلام على الصغير والكبير والحر والعبد وسلم عليهم، فليكن لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وإذا قام الإنسان من المجلس وسلم وجب الرد عليه خلافا لبعض العلماء. قال المستظهري من الشافعي: السلام سنة عند الانصراف فيكون الجواب واجبا. قال النووي: هذا هو الصواب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. الحديث الذي أخرجه أبو داود صححه بشواهده الألباني في التعليق على الكلم الطيب. وفي هذا بيان لكيفية الرد إذا كان السلام على جماعة. أخرج أبو داود في سننه من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن الفضل قال: حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أبو داود رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. قال الحافظ في الفتح وفي سنده ضعف، لكنه شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال، وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم. وقول الحافظ سنده ضعيف، ذلك لأن فيه علتين: الأولى سعيد بن خالد فإنه ليس بالقوي كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل، وقد ضعفه جماعة منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة، وجعلوا حديث سعيد بن خالد منكرا لأنهم فرد فيه بهذا الإسناد. قال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. العلة الثانية الانقطاع بين عبد الله بن الفضل وعبيد الله بن أبي رافع. قال ابن عبد البر: عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حديث. وقد رواه المحاملي في أماليه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع. قال الدارقطني في العلل: والصواب قول من لم يذكر الأعرج فيه، والحديث غير ثابت. هذا من كلام الدارقطني في العلل، والحديث غير ثابت، لكن للحديث شواهد كما قال ابن حجر. وقد قال ابن عبد البر عن حديث علي: هو حديث حسن. وقد حسنه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. قال ابن مفلح رحمه الله: ويجزئ سلام واحد من جماعة ويجزئ رد أحدهم. قال ابن عبد البر: قال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل المدينة، إذا سلم رجل على جماعة من الرجال فرد عليه واحد منهم أجزأ عنهم. وشبهه الشافعي رحمه الله بصلاة الجماعة والتفقه في دين الله وغسل الموتى ودفنهم وبالسفر إلى أرض العدو لقتالهم. قال: هذه كلها فروض على الكفاية، إذا قام بشيء منها بعض القوم أجزأ عن غيره. وقد خالف في ذلك الحنفية. قال أبو يوسف: لا يجزئ إلا أن يردوا جميعا. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ولا نعلم في هذا الباب شيئا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث مالك عن زيد بن أسلم، وكذا شيء روي فيه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا الوجهين لا يحتج به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، إرسال السلام وتبليغه. وكان يتحمل صلى الله عليه وسلم السلام لمن يبلغه إليه. فمن الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه، ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزوة وليس معي ما أتجهز. قال: أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. ففي هذا الحديث مشروعية إرسال السلام إلى الغائب، وعليه العمل عند المسلمين. ومن ذلك ما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما عندي ما أحجك به. قالت: أحجني على جملك فلان. قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: ما عندي ما أحجك به أو عليه. فقالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أما إنك لو أحجدتها عليه كان ذلك في سبيل الله. قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرها أنها تعدل حجة معي، يعني عمرة في رمضان. ولا يختص إرسال السلام إلى غائب عند الحاجة إليه، بل هو عام عند الحاجة وغيرها، كما وردت بذلك النصوص والآثار. أما الهدي الثاني وهو تحمل النبي صلى الله عليه وسلم السلام لمن يبلغه إليه. فمنه ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ البخاري وليس في رواية مسلم وبركاته. قال النووي في شرح مسلم: وفيه استحباب بعث السلام، ويجب على الرسول أي الذي يحمل هذا السلام المبعوث يجب عليه تبليغه. وقال ابن مفلح رحمه الله في الآداب: وهذا ينبغي أن يجب إذا تحمله، لأنه مأمور بأداء الأمانة وإلا فلا يجب. وقال الحافظ في الفتح والتحقيق: أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة. والرسول ها هنا هو الذي يحمل هذا السلام ليبلغه، وهو رسول بين من يسلم ومن يسلم عليه، أنه إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة، والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. فعلى هذا إذا حمل الشخص سلاما فلا يخلو من أحد أمرين. إذا حملك إنسان إلى إنسان سلاما فلا تخلو من أحد أمرين: الأول أن يحمل سلاما فلا يتحمله، إما بقوله: لا أتحمل سلامك، وإما بقوله: إن شاء الله، قاصدا للتعليق لا التحقيق وما شابه ذلك، وهو لم يتحمل السلام في هذا الأمر. الأمر الثاني أن يلتزم ما حمله، وذلك بقوله: سأبلغ سلامك، أو سأبلغه إن شاء الله، قاصدا التحقيق لا التعليق وما شابه ذلك. فالأول لا يجب عليه تبليغ السلام، والثاني يجب عليه أن يبلغ السلام لأنه تحمل أمانة فأوجب على نفسه تبليغها. والدليل على ذلك عموم الآيات والأحاديث التي تدل على وجوب حفظ الأمانة وتأديتها. وفي عموم هذه الآيات والأحاديث ما يدل على هذا الحكم. فهذا هو التفصيل: إذا حملت سلاما لأحد من الناس فلا تخلو من أحد أمرين، أن ترد ذلك ولا تتحمله فهذا لك، أن تقول: لا أتحمل سلامك إلى فلان، وإما أن تقول: إن شاء الله، قاصدا التعليق لا التحقيق، فلا يلزمك شيء. وأما إن التزمت ما حملت بقولك مثلا: سأبلغ سلامك، أو سأبلغه إن شاء الله، وأنت تقصد بالاستثناء إن شاء الله التحقيق لا التعليق، فهذا حينئذ يلزمك أن تبلغ السلام لأنها أمانة، ويجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. وأما كيفية رد السلام المبلغ: إذا بلغك شخص سلام شخص عليك، وجب أن ترد عليه السلام، وجب أن ترد عليه السلام. فإذا قال لك: فلان يقرأ عليك السلام، أو فلان يسلم عليك، قلت: وعليه السلام، وإن زدت: ورحمة الله وبركاته، فحسن. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا لفظ البخاري. ولأن رد السلام واجب كما هو متقرر فيستوي فيه المشافهة والإبلاغ. قال النووي رحمه الله: في شرحه على حديث عائشة قال أصحابنا يعني الشافعية، وهذا الرد واجب على الفور. وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأ، يعني إذا كتب إليك أحدهم خطابا وفيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلزمك أن ترد السلام باللفظ فورا إذا قرأ، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل يرد السلام على المرسل أيضا فيقول عليه وعليك السلام؟ في حديث عائشة أنها ردت على جبريل فقط، فدل ذلك على أن الواجب رد السلام على المرسل، وأما المرسل فلا يجب رد السلام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليه، فجبريل هو المرسل السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من جبريل بالسلام. وعائشة رضي الله عنها عندما ردت قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، لم تقل وعليه وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. وقد وردت أحاديث في رد السلام على المرسل والمرسل، وأمثلها ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة وقال إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت إن الله هو السلام وعلى جبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله. قال الحاكم في المستدرك حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخدجا. الحديث في إسناده جعفر بن سليمان وقد تكلم فيه، والصواب في حاله أنه حسن الحديث كما قال الحافظ عنه صدوق فيه تشيع، وعلى هذا يكون إسناد الحديث حسنا، وقد سكت الحافظ بالفتح عن هذا الحديث. قال ابن مفلح في الآداب ويستحب أن يسلم على الرسول أي الذي نقل السلام أيضا. قيل لأحمد إن فلانا يقرئك السلام، قال عليك وعليه السلام، وقال في موضع آخر وعليك وعليه السلام. قال النووي في الأذكار ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول وعليك وعليه السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى خرج أبو داود عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. وقد أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تنبيها على أن السلام سنة كفاية، حتى إذا مر جماعة على رجل فسلم أحدهم يسقط عن الباقين، كما في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا، وحسنه النووي في الأذكار لشواهده، وكذا الألباني في الصحيحة إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم. وعلى أن الرد فرض كفاية، حتى إذا سلم رجل على جماعة فرد عليه واحد منهم يسقط عن الباقين. يقول صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، إذا مر رجل فسلم على قوم جلوس فرد أحدهم أجزأ ذلك عنه عن الجلوس، الجلوس جمع جالس، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، الجلوس جمع جالس كقعود جمع قاعد، في قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قال شيخ الإسلام قال أنس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. قال حديث صحيح، الحديث متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. وقد أورده شيخ الإسلام تنبيها على أن السلام على الصبيان سنة. وفي رواية لمسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليه. وفي سنن أبي داود وغيره بإسناد الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلمان يلعبون فسلم عليهم. وفي كتاب ابن السني وغيره قال فقال السلام عليكم يا صبيان. وهذا فيه ضعف. هل يجب على الصبي الرد؟ الأصح أن الأدب والمستحب أن يرد لأنه ليس من أهل التكليف. فلو سلم الصبي على البالغ وجب على البالغ الرد، وقيل لا يجب، وهو قول بعض الشافعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. قال الترمذي حديث حسن. والحديث أخرجه أيضا أبو داود وأحمد، وقد حسنه الحافظ في شرح الأذكار، وكذا الألباني في الصحيحة لشواهده. وهذا الحديث أورده شيخ الإسلام تنبيها على مسألتين مستفادتين منه، أي من الحديث. الأولى أن السلام عند الانتهاء إلى المجلس سنة، والثانية أن السلام عند القيام من المجلس سنة كالتسليمة الأولى. ألا ترى إلى قوله فليست الأولى بأحق من الآخرة، أي ليست التسليمة الأولى بأحق من التسليمة الآخرة. فإن قلت هل يجب على الجماعة أن يردوا على هذا الذي سلم عليهم وفارقهم، فالجواب ظاهر الحديث يدل على الوجوب. وقد قال بعض الناس إن هذا دعاء يستحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. وفي هذا نظر، لأن السلام كما هو سنة عند الجلوس فكذلك هو سنة عند الانصراف بهذا الحديث، فالجواب مثله. ومما يناسب هذا الباب مسائل: الأولى أقل السلام الذي يصير به مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم عليه، فإن لم يسمعه لا يجب الرد عليه. وإذا سلم على أيقاظ وعندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ ولا يوقظ النائمة، كما في صحيح مسلم من حديث المقداد الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الليل، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. وأقل الرد الذي يتحقق به المسلم أنه رد عليه عن أبي حنيفة لا يجهر بالرد، أي الجهد الكثير. وإذا سلم على أصم لا يسمع أصلا ينبغي أن يشير باليد حتى يحصل الإفهام، فلو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب، وكذا في الرد على الأصم. وسلام الأخرس ورده باليد مما يناسب هذا الباب من المسائل. أيضا أن الجواب ينبغي أن يكون على الفور، فإن أخره لم يعد جوابا إلا لضرورة. وأما الثالثة فتكره الإشارة بالسلام باليد والرأس ونحوهما بلا لفظ، لما روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. أخرجه الترمذي. وقال الترمذي هذا حديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه، والحديث حسنه الألباني في الصحيحة لشواهده. وذكر أن الطبراني رواه في الأوسط من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن شعيب به. مما يناسب هذا الباب من المسائل أيضا، إذا بعث إنسان مع إنسان سلاما وجب عليه أن يرد، وجب على المبلغ أن يقول وعليك وعليه السلام، فإذا زاد فقال وعليك وعليه السلام، فهذا مستحب كما مر في كلام النووي وغيره. لا يسلم على المشغول بالبول والغائط والنائم والناعس ولا عيد النبض والشطرنج ولا على المغني ولا مطير الحمام ولا العاري من غير عذر في حمام أو غيره ولا الآكل واللقمة في يده، وإذا لم تكن اللقمة في فمه يسلم، وكذلك أثناء الخطبة وقراءة القرآن جهرا ورواية الحديث وعند مذاكرة العلم والأذان والإقامة. والقاضي لا يجب عليه أن يرد على المدعي، وكذلك لا يجب الرد على السائل، وإذا ترك السلام على الفاسق المعلن بفسقه فلا بأس به. يسلم على امرأته إذا دخل عليها، ولا يسلم على الأجنبية شابة أو عجوزة، وقيل لا بأس على العجوز، ولا تسلم الأجنبية على الرجل، فإن سلمت لا تستحق جوابا، فإن أجابها كره له ذلك، وقيل لا بأس إذا كانت عجوزا. يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الكثير، إلى غير ذلك مما مر تفصيله. التحية التي يفعلها العوام عند الخروج من الحمام بأن يقولوا طاب حمامك أو أول حمامك، هذا لا أصل له. يذكر هذا بعض العلماء من المتقدمين، وكانت الحمامات العامة متفشية في حواضر الإسلام. إذا ابتدأ المار الممرور عليه فقال صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله منك إلى غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة، لم يستحق جوابا، يعني إذا بدأ بهذا وترك السلام. لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنا، إلا أن يترك جوابه بالكلية زجرا له في تخلفه وإهماله السلام، وتأديبا له ولغيره في الاعتناء بالارتداء بالسلام. تقبيل اليد حرام إلا لسلطان عادل وشيخ والوالدين وعالم متورع، وكذلك تقبيل يد نفسه عند الملاقاة، فهذا كله من الأمور التي لا يلتفت إلى تحريمها. وقد أراد بعض طلاب العلم أن يقبل هذا الحسن البصري رحمه الله، فلما امتنع عليه في ذلك قال أوليس يجوز أن تقبل يد العالم؟ قال وهل رأيت عالما؟ وأنا كنت طلبت من إخواني كثيرا بارك الله فيهم، وأنا في الحقيقة لا أعد نفسي شيئا، وأما ما يحسنون هم فيه الظن بي فهذا شأنهم، وأسأل الله أن يسترنا دنيا وآخرة وأن يحسن ختامنا أجمعين. كنت قد طلبت منهم مقسما عليهم بالله تبارك وتعالى ألا يفعلوا ذلك معي، وأنا أكرر هذا وأعزم عليهم بالله تبارك وتعالى ألا يفعلوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اعتاد بعض العامة أن يقرنوا السلام بالمعانقة، وعد بعضهم ذلك من كمال التحية، يعني مصاحبة المعانقة للسلام، فكلما سلم على شخص عانقه، وربما يغضب إذا لم يعامل بذلك. جاء النهي الصريح عن هذا العمل. في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أحدنا يلقى صديقه أينحني له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. في لفظ أحمد إن شاء، وعند ابن ماجه لا ولكن تصافحوا. قال الترمذي: حديث حسن. فدل الحديث على أن الصديق إذا لاقى صديقه اكتفى بالمصافحة مع السلام، ويستثنى من ذلك من قدم من سفر، فإن معانقته مستحبة عندئذ، لما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه من قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. فدل هذا الأثر على أن الصحابة إذا لاقى بعضهم بعضا اكتفوا بالمصافحة ما لم يكن أحدهم قد قدم من سفر، ففي هذه الحال يعانقونه ويقبلونه. ويخطئ كثير من الناس عندما يعانقون أهل الميت حال تعزيتهم، لأن المعانقة محلها السرور للحزن، ولما في ذلك من الوقوع في النهي المتقدم مع مخالفة السنة النبوية والخروج عن منهج السلف الصالح. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.